شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان شوقي القناوي. وشاهدت توائم وزنت نظيفة مسكنا الخلل والسعام من الزمات خليفة زفو الجنالين والبستي وآحى يا بديني قال يا خالي احنا جعني ثلاث ايام الزاد ما دبنا يا ولد اختي ما تجرسنيش بلاد غربة ما تعرفنيش سلامتك وسلمت قميصك الغرب والشرق على كيسك قاعد فين اللي باع قميصك بالسيوف لن قدمه قالوا اسلام قميص اللمة فين الحبايب وفين اللمة مع النفرع من عقد أوصيك يا واد يا يونس يا واد لا ما تخشيش القصور العالية ولا تركب أبو عندان بنات تونس عشقية وزلقوا عالجن حبسوا قالوا ما تخافش كمان يا خالي ويا حضارة كريم لينك لبس الملابس يونس وتعذب لبس على جو جوخة وقفطان كمل في العين مفرن ليبي الشاش وطربوش نبي لبس جزمة بمزيك بطعيت شكل مختار والدي البدوية وعلى التسعين صبية علشان جمال يونس يشوفوه ويونس شاب السيد وحدة الدق التانية السيد يا بنات مثال عمري طيب لما جيت في الدار تقولوا كمان يونس بيان العيب والقمر شلعوا له في غيب ولا فانوس في ظلمة قدوه كلموا عليه الدلالة خطفوه كبير الدلالة اسمه جعفر ويونس حليب بيمين حيات يميني ودراعي المجان العبد بتاعي نجيب خلي حصل لا يمكن عقيدك شيء ما تاخدش في قرشيات حصل من البشار مبعو قال له تحدى بيا دلال ترخيص في دليلة مال غربة فوي جدك ما جابوه الدلال لفلو العبيد لما خدوا فلت المشوار وطلع على بنت مهارات وطاق طاق على البيبان عبيد الزنات بطحوا كرم يا صافي ليك قالت روح قول له يا دلال ما تاخدش مملوك صغير ما تاخدش النص بتاعه والنبي ده ابو يا بوت ثم انشغل العلب لسه الخاله مجنون سمع القول الدلال طلع يجري ليونس الدغى مشوار قال له ما تسمح لي يا خالي خدوا ضلع لي عزيزة على القصر أبو عمدان وطقطق على البيبان نزلت ميت يقول له يا دلال جبت اللي نعيب يا خالي وانا جبت فرعة عبد يا كرام لستك عزيزي شافت معي العبد وبكت ايش قال يا جلال ما فيش اجمل منه في المدينة تنزل عالسلاليم افي جاك يا مي وجاتك فرعة عض تكرم يا صبي يا ليكي وجابوا ما فيش اجمل منك لا خليفة على العلام علشان برتب للشعبان ونزلت عزيزة وتجري وروح قول له يا دلال ما تقبض تمن عبيادك اقبض الفحش الجمال لما روح قول له يا دلال نحن هولاك بكلام المال قعدت على الايمن شوف عزيزة سلام سلم مي قعدت على الايسر عزيزة على الايمن هدف يونس داخل البيبان دخل بأول باب صاحب يفرق الاحباب دخل الباب الثاني رجع معي كلام خالي دخل الباب التالي الغيت السبع ببان وركب ذا تسعين سن اول سلم سني قزاز تاني سلم سن السمك تالي سلم زمرد رابع سلم يقبوط وركب التسعين سن آخر سلم ده فضة آخر سلم ده فضة هات البريق أتوضى على يصلي الرحمن فنان عزيزة قالت له مالك يا يونس وقعت في العبس أمان قال لها يا عزيزة خالي وأخواتي ثلاثة أيام الزاد ما دبوا قالت له ما تخافش يا أمير يونس دلوقتي روح لهم صنية بالطعام لا مع عزيزة كلفت لهم صنية محوجة من 14 طعام قالت للعبد يا عبد شيني الصنية كمان وديها لضيوف الرحمن في جناين خليفة يا واد وعد السنية ان قالوا لك جبت الغادة من فيها ما تردش عليهم بحي كلام وقرب ابو زياد وقال له ما تسمع يا عبد وقل لي جاي بالغادة من وين اللي ما قلتيش تشيل سنيتك احسن اقطعت حناك وام كمان العبد وشال السنية ودها لي عبيد الزناتي ولما طيلة عاها يوم الرجل وقاعد لسمر سلامة تلم العبيد على أحياء النبي في الجناين كتل أبو زيد لما شاف والده أخت وقع في الجنانات والله وسحب رباب سحب رباب وجنب وجاب موال تلموا والله عبيد الزنادي ما حدش غايب منكم يا ولدي الخال ده سيدي وكان زقين الحالة يا مضار ونزل سكران بلا كيف وخاد العافي قبل البطلان والله فيهم ما خلش انسان الا فيهم عبد جارة وروح كمان لما خبر سيد وخليفة كمان خليفة لما جاي وهلا جم في الجسم طمعوا على بعض والله كتلوا بعض ببعض بعض قالوا ما الحديد اللي تحت العزال كان خليفة غمز أبو زيد غمز أبو زيد بالزانة وطلع أبو زيد خدهم وقال لهم يلا بينا خاد مرعى وخاد البطل أبو زيد والله حابسهم في المدينة كمان وداهم السجن الرسمي والببل والمسامير كانت قوية حبسهم خليفة زعل دا يونس وقعد زعلان وقال له تالي قال يا صبي كلميني يا بنت معبدي السلطان خالي واخواتي حبسهم خليفة قالت له كمان ما تخافش قال يا يونس علي حلهم دلوقت في الحال طلعت عزيزة تجري بالمشوار ولقيت طمن العلم العبد جار وقال له جاتك ستي عزيزة جاتك لحد الديوان كان بياكل في لحم وكباب خليفة والله اريد الوقف البيت ما يحسن العلام ساب الاكل وضمير محبوط في عزيزة بالبطان اطلعهم لك دلوقتي في اللحال قالت لهم ان طلعتهم يا حسان يمكن يبالك في الحب نايم تعلم سارج على حصان ورا من العرات السعيد ولاد عمو كمان جات السعيد ولاد عم عزوة وقريب وقف عندي خليفة وقال له اسمع القول ضيوفي بتحبسهم ليه يا زناتي قال له انا اطلعهم لك يا غلام علي ما تعش الرجال ولما لمك لم الصبايا لما جاز بنت ابو علي وراها من الستة التسعين وقالوا له اسمع يا بوزي عاوزين يونس العجبان قال لهم اسمعوا اقول لكم يونس في القصر ابو عمدان هنعمل حيلة على عبد الزين نخش البانة تسويها واحدة تكلمها واحدة تلهيها واحدة تلبس يونس ويطلع من ضمن النسوان لما العرب عرب بنجلال والله نصبوا الخيان في بلاد زناتي خليفي لما البنات غيروا لبسوا والنبي كمال لبس الملابس نبي عاد لبس الملابس ابو زياد غير حالاته وبقي من ضمن النسوان والاسمر لبس الملابس ودخل من ضمن الستات لما دخل كمان على السوق العبد صدر من قدام عزيزة قالت يا عبد سيبهم سيب الحلايل كبار وصغار وجايين يسلموا علينا ويحضرها الذي بينا والنبي لبسته لبس النسوان لبسته لبس النسوان وطلعوه مع الصبايا لما طلع مع الصبايا يسلم كمان الهلايل يسلم كبار وصغار بيونس يسلم يمين مع ميسارة سلم على العلايل كبير وصغير وطلع خد خاله بالاحضان سلم على العرب تسعين في تسعين كل تسعين تسعة تسعين عربان جوع العلايل قال سجرت المحب انت انشاف في عرض اختر هلبت من الحيام تنشاف إذا طالت علي الليالي ختمنا القصيدة بالصلاة على النبي وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة نيو ستار.